أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لكل مؤمن في الجنة 72 حورية، أم أن هذا للمجاهدين في سبيل الله فقط؟ الله أعلم، الله أعلم. هم لهم أزواج في الجنة، أما عدد الأزواج الله أعلم.